عمرنا في الأرض رحلة، فلنا فيها اختيار جولة من بعد جولة، كل ما فيها اعتبار، تارة تنهل أنسى، تارة تشتد كربا، والفتى من ليس ينسى أن للإنسان ربا. أي صوت ينادي؟ أي صوت ينادي؟